بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشرع في هذا الدرس في الوقوف مع دلالات سورة عظيمة من سور جزء عمّا، وهي سورة الطارق. وهذه السورة تسمى بسورة السماوات، فهناك سور اسمها المسبحات، وهناك سور اسمها الحواميم، وهناك المئين، وهناك المثاني، وهناك سور اسمها السماوات. فما هي سور السماوات؟ كم سورة سور السماوات؟ أطلق عليها السلف اسم السماوات. كم سورة؟ كم؟ أربع سور السماوات. ما هي؟ الانشقاق والانفطار، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، والبروج والطارق، والسماء ذات البروج والسماء والطارق. إذن سورتان أقسم الله فيهما بالسماء، سورة البروج وسورة الطارق. وسورتان من أراد أن يقرأ وينظر للآخرة نظر عين فليقرأهما، إذا انفطرت وإذا انشقت. هذه سور السماوات، سور وصف الله بها الآخرة، وسور أقسم الله بها على أمور عظيمة وتجلت فيها ذكر قضايا الآخرة. وهذه السورة مكية أم مدنية؟ سورة الطارق آياتها قصيرة أم طويلة؟ قصيرة. فيها تهديد أم تعليم؟ ها؟ فيها تهديد. ذكرت فيها قضايا التوحيد وقضايا اليوم الآخر، إذن هي سورة مكية، لأن فيها صفات السورة المكية، قصر الآيات، كون الآيات فيها تهديد، وكون الآيات جاءت في ذكر أساسيات العقيدة، قضايا التوحيد والرسول والبعث. إذن هي سورة مكية، قيل نزلت بعد البلد، وقيل نزلت لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أهل الطائف، فجاءت سورة شديدة تهدد المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة ولم يستقبلوه في الطائف. وتأمل لما القرآن يدافع عن المؤمنين كيف يكون الدفاع. هذه سورة قررت قضايا اليوم الآخر بدلالات عقلية، ذكرت أدلة انظر فيها وتأمل، فلينظر الإنسان مما خلق، حتى تستدل على قضية خلقك بقضية مبعثك. وذكرت دلالات عاطفية تملأ القلب عزة وطمأنينة بالله وبنصر الله وعزيمة في السير على طاعة الله، وهي تهدد المشركين وتوعدهم وتنذرهم. وهكذا مسالك القرآن، سورة قصيرة لكن ذكرت فيها الجوانب العقلية والجوانب النفسية العاطفية. فلما نخاطب الناس لابد يا إخوة أن نحرص على الأمرين، نخاطب العواطف ونخاطب العقول، ونعرف طريقة القرآن في ذكر الأدلة كما سيأتي إن شاء الله في أدلة سورة الطارق، ونعرف طريقة القرآن في خطاب العواطف كما سيأتي إن شاء الله في المقطع الذي نتكلم فيه في سورة الطارق عن هذه القضية. أما اليوم فنحن بين مقطع قدمت به هذه السورة، وهذه السورة سورة عظيمة. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقرأها إماما في الصلاة، فعلى أئمتنا أن يهتموا بقراءتها. أفتان أنت يا معاذ؟ ألا قرأت والسماء ذات البروج والسماء والطارق؟ فجاء الأمر بالتنصيص على قراءتها، فعلى الأئمة أن يحرصوا على قراءتها، وخصوصا في صلاة العشاء. أحسنت، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في العشاء الآخرة، خصوصا صلاة العشاء. فاحرصوا يا أئمة المساجد على قراءتها. فماذا قال ربنا عز وجل في هذه السورة الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. بدأت هذه السورة العظيمة بالقسم، وهذا يدلك على عظم السورة وعظم ما جيء فيها من حقائق، حتى أن الله أقسم عليها. ولن يقسم ربي إلا على أمر عظيم. فبماذا أقسم؟ كم قسم في هذه السورة؟ كم قسم؟ قسمان. أحسنت، قسم بالسماء وقسم بالطارق، والسماء والطارق. وهذا فيه إشارة لعظيم خلق الملكوت العلوي، ملكوت السماء. فالله لن يقسم إلا على عظيم. فالسماء وما احتوت عليه السماء من نجوم أمر عظيم ينبغي الانتباه له. ولا يدعو تعظيم السماء والنجوم في السماء إلى القول بأن النجوم لها أثر في الحوادث الأرضية فيصرف لها شيء من العبادة من دون الله. هذا علم التنجيم الباطل. نعم، الله أقسم بالنجوم وبالسماء، لكن لأنها مخلوقات له سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر كونه كيف يشاء. فليس دلالة خروج الطارق أنه سيحدث شر أو سيحدث خير. هذه أمور قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بعضهم إذا رأى نجم سقط، أو رأى نجم ظهر جديد، أو رأى اجتماع غريب للنجوم، قال سيحدث شيء في الكون. لا يعلم الغيب إلا الله. نعم، هي مخلوقات عظيمة تدلك على عظم الخالق وتفرده سبحانه وتعالى بأن تظهر وبأن تأفل. فلما أفل قال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فما معنى السماء؟ السماء هو كل ما علاك، كل ما علاك يسمى، لذلك السحاب تسمى سماء، وأنزل من السماء ماء، أي من السحاب. كل شيء فوقك، النجوم تسمى سماء. فكل ما علاك يسمى السماء. فأقسم الله عز وجل بالملكوت العلوي، وخصوصا شيء في السماء اسمه الطارق. والسماء إيش؟ والطارق. فما هو الطارق؟ ما هو الطارق؟ الطارق هو كل من يطرق بليل. كل من طرق بيتك بليل يسمى طارق. ولذلك جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله بالليل يتخونهم. فالطارق هو كل ما يطرق بليل. هذا الطارق في اللغة. لكن ما الطارق المراد بهذه الآية؟ قال تعالى: وما أدراك ما الطارق، وهذا استفهام يدل أو استعلام يدل على عظيم أمره. وما أدراك ما الطارق، فالرسول صلى الله عليه وسلم يوجه هذا لرسوله عليه الصلاة والسلام لينبهه لعظم معرفته. فما هو الطارق؟ ها؟ النجم الثاقب. قال ابن عيينة: كل ما أدراك في القرآن فقد أخبر الله الرسول صلى الله عليه وسلم به، وكل ما يدريك في القرآن فإن الله لم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به. ما هي هذه القاعدة؟ كل ما أدراك في القرآن أخبر الله الرسول صلى الله عليه وسلم به. وما أدراك ما الطارق، أخبره ولا ما أخبره؟ النجم الثاقب. وما أدراك ما القارعة، أخبره وما أخبره؟ نعم أخبره، يوم يكون الناس. وما أدراك ما يوم الدين، أخبره وما أخبره؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيء. قال: وأما وما يدريك فما أخبره. أين ما يدريك في القرآن؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، ما يعني ما أخبره. إذن وما أدراك ما الطارق، أخبره. فما هو الطارق؟ النجم الثاقب. إذن معنى الطارق النجم الثاقب. ما معنى الثاقب؟ اللامع الذي ثقب السماء بقوة لمعانه. أنت لما تنظر في السماء مع بعض النجوم المتوهجة تشعر كأنها ثقوب في السماء غائرة من شدة لمعانها، تحس كأنها فتحة في السماء وراها ضوء، فدخل الضوء من هذه الفتحة وثقبها، وهو حقيقة نجم، نجم ثقب السماء من شدة لمعانه، كأنك ترى أنه ثقبها. فما هو هذا النجم؟ العرب إذا أطلقت النجم تقصد الثريا، قالت العرب النجم مطلقا هكذا، نجم الشعراء نجم، لكن إذا قالت النجم هكذا مطلقا تقصد الثريا، نجم الثريا، لأن نجم له علاماته الواضحة. ومن العلماء من قال: الله قال النجم الثاقب، لماذا تخصون الثريا بأنها هي الطارق؟ بل كل نجم يثقب السماء بلمعانه هو الطارق. إذن القول الأول أن الطارق ما هو؟ ما هو الطارق؟ أحسنت، كل ما طرقك بالليل. والقول الثاني أن الطارق هو النجم الثاقب. أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ تفسير القرآن باللغة أو تفسير القرآن بالقرآن؟ تفسير القرآن بالقرآن. إذن الأقوى أن الطارق هو ماذا؟ هو النجم الثاقب. لا، قال بعض العلماء النجم الثاقب أصلا هو يطرق بالليل. متى ترى النجم الثاقب؟ بالليل. إذن هو من باب ذكر المثال، فالطارق كل ما يطرق بالليل ومنه النجم الثاقب. فرجع بعض المفسرين وقالوا الراجح أن الطارق كل ما يطرق بالليل، وإنما ذكر المثال، والتفسير بالمثال شائع عند السلف، وكذلك يفسر، قد يفسر القرآن بالمثال. فصار ما هو الطارق؟ ها؟ ما هو الطارق؟ كل ما يطرق بليل ومنه النجم. لا، ما علاقة كل ما يطرق بالليل بيش بالسماء؟ والسماء والطارق أي فيها. فدل أن الراجح أن الطارق هو ماذا؟ هو النجم الثاقب. أما الذي يطرق بالليل ما علاقته بالسماء؟ والسماء والطارق. ثم الله لا يقسم إلا على عظيم. هل كل ما يطرق بالليل عظيم؟ لا. أما النجم الثاقب عظيم. إذن الأقرب أن الطارق هو ماذا؟ النجم الثاقب. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. الثريا وغيرها مما ثقب السماء بقوة لمعانه. وهنا يأتي السؤال، على ماذا أقسم ربي؟ أقسم بالسماء وبالطارق على ماذا؟ لا شك أنه لن يقسم إلا على أمر عظيم. فيأتي جواب القسم، إن كل نفس لما عليها حافظ. أقسم الله على هذه الحقيقة، إن كل نفس لما عليها حافظ. أقسم بالسماء وبالنجم الذي ثقبها. أنه كما جعل السماء محفوظة سقفا محفوظا، جعلنا محفوظين. وأنه على خطر ما يكون في الليل ويطرق، لكن الله جعلنا محفوظين، حفظنا سبحانه. فلا تخاف من كل شيء يطرق بليل وقت خروج النجم الثاقب في السماء، فإنك محفوظ. ما معنى إن كل نفس لما عليها حافظ؟ ما معنى الجواب؟ الآية هذه فيها قراءتان. القراءة الأولى تخفيف في الميم، إن كل نفس لما عليها حافظ، وتكون ما هنا زائدة للتأكيد، واللام دخلت عليها للتأكيد، وإن تأكيدية مخففة من الثقيلة دخلت على ضمير الشأن، إنه كل نفس عليها حافظ، ولما زائدة، إنه كل نفس عليها حافظ. فأكد الله وعمم. القراءة الثانية التي نقرأ بها أن الميم مشددة، إن كل نفس لما، لما هنا معناها إلا، وإن معناها إن النافية ليست المؤكدة، إن نافية، وإلا أداة، ولما أداة استثناء، صار المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهذا أقوى صور التعميم، أن يأتي بالاستثناء المفرغ، مثل لا إله إلا الله، ما كل نفس إلا عليها حافظ. فعمم بكل وبتنكير نفس في مقام النفي وبالاستثناء المفرد، فهي صورة من أعظم أنواع التعميم. يقسم الله عليها أن كل نفس جعل الله عليها حافظا. فما يفعل هذا الحافظ؟ ما يفعل؟ من يجيب؟ ما يفعل هذا الحافظ لكل نفس؟ الجواب، يفعل أمرين. الأول، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. فكل نفس لها من يحفظها حتى يصيبها قدر الله. لو جاك أي شيء لم يريد الله أن يصيبك سيخطئك، ولو جاء أي شيء يريد الله أن يصيبك خلت الملائكة الحفظة بينك وبين قدر الله. فثق بالله، ثق بالله لن يصيبك إلا ما قدر الله عليك. وحتى تعلم هذا علم يقين، اعلم أن الله جعل حولك من بين يديك ومن خلفك معقبات، ملائكة تذهب وملائكة تأتي، ملائكة تذهب وملائكة تأتي، ماذا تفعل؟ تحفظك حتى وانت نائم، إذا ذكرت الله ملك يحفظك حتى تستيقظ، ما تصل إليك الشياطين. ولذلك اللي يعاني من الكوابيس والأحلام المفزعة وأنه يلقى من فوق ويقوم مفجوعا، عليه أن يذكر الله فيحفظه الملك فلا يقربه شيطان حتى يصبح. المهمة الثانية لهذا الحافظ ما هي؟ ما هي؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يحفظون أعمالك. فخف من الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة جعلهم الله حفظة، حفظة لأعمال العباد، لن تفعل عملا ولن تقول لفظا إلا وكتبت الملائكة. أين ما تذهب لا تقول لا يراني أحد، لا تقول لم يعلم أحد، قد كتب في ألواح الملائكة، في صحف الملائكة، وسيعرض يوم أن تقوم بين يدي الله عز وجل. أقسم الله أن كل نفس عليها حفظة، يحفظون أعمالها ويحفظونها بأقدار الله. وهذه الحقيقة تدعونا لثلاثة أمور. الأمر الأول أن نكون في ثقة واطمئنان أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لأن قوة العدو وكيد العدو مهما كان لن يكن أقوى من الملائكة الحفظة. صحيح أنا ضعيف وقد يصيبني قوة العدو، لكني أنا أثق أنها لن تصيبني لأني قوي بالملائكة الحراس الذين يحفظوني من بين يدي ومن خلفي ويتعاقبون على حفظي. فكن واثق، لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، لا يخيفك أحد. كيف تخاف معك حراس من ملائكة عظام لا يستطيع أحد أن يعجزهم؟ فثق بالله. والثانية خف من الله، خف من الله، لأن الله جعل ملائكة تحفظ أعمالك وأقوالك، تحفظ خطراتك ولحظاتك ولفظاتك، ما من لفظة ولا لحظة إلا وتسجلها. تخاف أن تعصيه وتتشجع أن تطيعه، كل أعمالك محفوظة، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وكل سيئاتك مكتوبة. فبادر إلى الخوف من الله والإقلاع عن الذنب. الثالثة أن تسأل الله الحفظ من كل طارق يطرق بليل، فالذي يحفظ من الطوارق هو من؟ هو الله. هؤلاء الحفظة يحفظونك بأمر الله، فالحافظ حقيقة هو الله عز وجل. فاستعن من كل شر، وخصوصا ما يطرق بليل، وخصوصا من الشياطين، برب الطارق سبحانه وتعالى. من يحفظ منكم الدعاء الذي تقوله إذا خفت من الشياطين؟ تخيل ذهبت مكان وبدأ أصوات الشياطين، وبدأت رؤوس الشياطين، وبدأت القربعة، وبدأت تسمع أصوات مخيفة تريد تخيفك، وبدأت ترى نيران وشعل نارية، بدأ الخوف. فماذا تقول؟ من يحفظ؟ من يحفظ الدعاء؟ لا، ما أريد دعاء الخلاء، الله يغفر لك. هذا ذكرناه درس قبل قليل، اللهم إني أعوذ بك من خبث وصلاة. لا لا، أريد الدعاء إذا أحسست أن الشياطين أتت لتؤذيك، ماذا تقول؟ تعرف؟ تفضل. أعوذ بك من الله من همزات الشياطين، هذه لو وسوس لك الشيطان. أنا أقول لك جاء الشيطان ومعه نار وبدأت تسمع أصوات وبدأت تخاف، تعرف؟ آية الكرسي. لا بأس، ما تحفظونها؟ شكلكم ما تخافون من الشياطين. والشياطين يخافون منكم. المؤمن بإيمانه يخيف في الشياطين. سأل أحد التابعين هذا السؤال، أحد الصحابة، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة التي كادته فيه الجن؟ قال تحدرت الجن والشياطين من الأودية والشعاب، وكل شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتأخر، وفي رواية فرعب، فأتاه جبريل فقال قل يا محمد، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما خلق في الأرض وذرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. قال فطفأ الله نيران الشياطين وهزموا. عرفت الآن كيف تطفي نيران الشياطين وكيف تهزمهم؟ دعاء طويل. خلهم يحرقونك، وش أخاف أنا أعلمك الحين تقول لي دعاء طويل؟ يعني ما كتبته؟ أعيد مرة أخرى، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما خلق في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها. ومن شر فتن الليل والنهار. ومن شر كل طارق يطرق. إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. من حفظه؟ نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، والله تعالى أعلم.